الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فأكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله لما تعملون بصير والذين كفروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله صدق الله.